من بلده فلا يلزمه إلا القران، يجب عليه القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسخ نسكه ولم يحوله إلى تمتع، وقال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لبسقت الهدي ولا جعلتها عمر. وقد يقدم الإنسان أيضا من بلده هديا يريد به التطوع، ولهذا قد لا يكون صاحب نسك بل يرسل من بلده هديا يذبح في مكة، كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. ففي العام التاسع ولم يحج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهديه إلى مكة وقد أشعره وقلده، فليس باللازم أن تكون صاحب نسك، بل قد يبعث الإنسان هدية إلى مكة فيذبح. من هنا تعلقت هذه المسألة بالهدي إذا أرسله الإنسان فعاطب الهدي أو ضل أو كذا فماذا يصنع؟ في حديث هشام بن عروة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله كيف أصنع بما عاطب من الهدي؟ فقال له رسول الله انحرها ثم ألقي قلادتها في دمها إن كنت تعلقت بها قلادة. طبعا الهدي إذا بعث به الإنسان فإنه يجعل في رقبته قلادة، وكذلك إذا كان من البدن فإنه يشعر هذه البدن أي يضربها في سنامها ليعلم أن هذا هدي، فإن ضل أو غاب أو كذا فلا يأخذه أحد لأنه يعلم أن هذا مما أهدي إلى البيت. والإشعار كما قلنا أن يجرح البعير في سنامه، هذا هو الإشعار. وأما التقليد فأن يعلق قلادة في رقبته. الإشعار يكون للإبل، والتقليد يكون للغنم، ويكون للإبل كذلك، لكن الإشعار الأفضل أن يكون للإبل لأن هذا الذي يناسبها. فما الحكم إذا عطبت يعني مرضت كادت تموت؟ ما الحكم؟ هل نذبحها أو لا نذبحها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انحرها حتى لا تتلف مالك وحتى لا يتلف المال، لكن ألقي قلادتها في دمها أي القلادة المعلقة في رقبتها ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها، فيعلم الناس أن هذه قد ذبحت وأنه يحل لهم أكلها. وأما هو هل يأكل منها أو لا يأكل، فقال رحمه الله إذا ساق هديا فعصب في الطريق قبل بلوغ المنسك يذبحه ثم ينظر، إن كان قد أوجبها على نفسه بنذر لا يحل له ولا لأهل رفقته أكل شيء منه، فقراء كانوا أو أغنياء. إن كان قد أوجب على نفسه بنذر لا يحل له ولا لأهل رفقته، ليه؟ لأنهم متهمون، متهمون، قد يكون هؤلاء يدعون أنها عصبت وهم يريدون، وقد تشوفت نفسهم لأكل اللحم يريدون أكل اللحم، فيقولون هذه مريضات ونخشى عليها الموت وكذا، فلاتهامهم لا يأكلون منها وإنما يخلون بينها وبين الناس. هذا الباب إذا سد فلن يذبح أحد شيئا من هذا إلا إذا كان فعلا مريضا أو أشرف على هلكة أو كذا، وذلك ليعلم أو ليعلم من مر به أنه هدي، هذا سبب أنه يغمس القلادة في الدم أن الناس يعلمون أنه هدي، فإن كان محتاجا أكل منه وإن لم يكن محتاجا لم يأكل منه، يعني الذي سيأكل من الناس ليس منه هو نفسه لا يأكل، لكن الناس إذا عرفوا ذلك عرفوا أنه هدي، فإن كان محتاجا أكل منه وإن لم يكن محتاجا لم يأكل منه. وإنما لم يحل لأهل رفقته خوفا من أن ينحره واحد منهم إذا احتاج إلى اللحم ويعتل بعلة العطب، هذا إذا كان أوجبها على نفسه بنذر. فإن كان قد نذر أن يأخذ هذا الهدي إلى مكة فعطب فإنه يذبحه ولا يأكل منه. أما بالنسبة لعموم الناس فمن كان محتاجا إلى ذلك أكل، ومن لم يكن محتاجا لم يأكل. أما إذا كان قد عينه عن واجب في ذمته بنذر أو هدي لزمه بتمتع أو قران أو واجب في الحج فله تموله وأكله إذا عطل. ليه؟ النذر اللي في ذمته يعوض مكانه يبقى عليه بعير. وأما الهدي فإن الهدي الذي يلزمه تمتع أو قران إن جاز له أن يأكل من أصله إذا ذبحه في مكة فله أن يأكله هنا أيضا. فقال فلو تموله وأكله إذا عطب. والأصل في ذمته، الأصل في ذمته بالنسبة لهدي التمتع والقران وكذلك النذر، فإن ذلك يلزم في ذمته. فإن وجد هديا بعد ذلك ذبحه، وإن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وإن كان تطوعا فقد اختلف فيه أهل العلم. يبقى إذا كان نذرا في ذمته أو كان هديا عن تمتع أو قران فحينئذ يأكل منه ثم عليه البدل. وأما إن كان قد عينه نذرا فإنه لا يأكل منه ولكن يذبحه ويتركه ويأكل منه غيره ولا يتناول هو منه. وإن كان تطوعا فقد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن له أن يتموله ويأكله ولا شيء عليه وهو قول الشافعي، وذهب بعضهم إلى أن التقليد كالإيجاب فيذبحه ولا يحل له ولا لأهل رفقته أكل شيء منه. ومن أكل منه شيئا غرمه، روي ذلك عن بعضهم كابن عباس وسعيد بن المسيب وهو قول أحمد وإسحاق، وروي عن ابن عمر أنه قال من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. يعني هي مسألة خلافية، إذا كان متطوعا فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، إن شاء أبدلها وإن شاء تركها. قال الإمام أراد بالنذر إذا كان قد عين عن واجب في ذمته، فإذا ضلت أو ماتت فالأصل عليه يبقى النذر لازما إياه، فإن كان أوجبها ابتداء فلا شيء عليه، فإن وجدها بعد الضلال ذبحها. يعني الحاصل في هذا أنه إذا كان قد نذر شيئا في ذمته فيلزمه هذا النذر، يعني يلزمه بدلها، وإن كان عن نسك قران أو تمتع فله أن يأكل منه، وإن كان عن نذر قد أوجبه حينئذ يذبحها ثم يغمس القلادة في الدم ويتركها ولا يأكل منها شيئا حتى لا يتهم في هذا ولا ترخص الناس إذا ما أرادوا لحما ذبحوها، إذا ما أرادوا لحما ذبحوها وأكلوا منها، فسد عليهم الشارع ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يأكلون منها. نعم نعم. إرسال مرسل. نعم أعد ثاني. يعني ما تعين بواجب في ذمته، يعني ما كان من قبل يعني مقابل شيء في ذمته، مثلا إن شاف الله ولدي إن كذا إن كذا، يعني ما تعلق في ذمته، إنما ابتدأ النذر فقال هذا أنذره تطوعا لله وليس بشيء في ذمته من قبل. ما قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ركوب الهدي. باب ركوب الهدي. وذكر بإسناده عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وذكر بإسناده عن هشام عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبها، فقال إنها بدنة يا رسول الله، قال ويلك اركبها ويلك اركبها. قال البغوي هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وفيه دليل على أن من ساق بدنة هديا جاز له ركوبها غير مضر بها ويحمل عليها، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه لا يركبها إلا أن يضطر إليه، لما أخبرنا ابن عبد القاهر وذكر بإسناده. قال أخبرنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. قال الإمام البغوي رحمه الله هذا حديث صحيح، وقال أصحاب الرأي لا يركبها، فإن فعل لضرورة ونقصها الركوب ضمن النقصان، وهو قول الثوري. وقال عروة ابن الزبير إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإن اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ري فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل فليحمل على أمه حتى ينحر معها. قال الإمام البغوي وهذا قول أهل العلم أن الهدي إذا ولدت يذبح الولد معها، ويجوز شرب لبن ويجوز شرب لبنها بعد شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولد. قال الإمام والهدي الواجب بالشرع أو بالنذر المطلق مختص بالنعم، وهي الإبل والبقر والغنم، فإن نظر أن يهدي شيئا آخر من ثوب أو متاع يلزم وعليه حمله إلى مكة والتصدق به على مساكينها، فإن لم يمكن نقله باعه وتصدق بثمنه على مساكين الحرم، ويجوز أن يهدي بالذكور. قال الإمام البغوي رحمه الله والهدي الواجب بالشرع أو بالنذر المطلق مختص بالنعم، وهي الإبل والبقر والغنم، فإن نظر أن يهدي شيئا آخر من ثوب أو متاع يلزم وعليه حمله إلى مكة والتصدق به على مساكينها، فإن لم يمكن نقله باعه وتصدق بثمنه على مساكين الحرم، ويجوز أن يهدي بالذكور، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا جملا كان لأبي جهل في رأسه بر بذلك المشركين. يعني ما حكم ركوب البدنة إذا أهداها الإنسان إلى مكة، هل يركبها أو يتركها هكذا؟ ففيها الحديث أن رجلا كان قد أهدى ذلك وكان يسوق بدنة، فقال له النبي اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، وظن أنها طالما أنها بدنة أنها لا تركب، فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة، وفي الرواية الثانية قال ويلك اركبها ويلك اركبها. فدل هذا على أن البعير إذا أهداه الإنسان إلى مكة فله أن يركبه، لكن هل له أن يركبها مطلقا ولو لم يحتج إلى ذلك أو عند الحاجة؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال يركبها بشرط ألا يضرها، بشرط ألا تكون ضعيفة فيضرها الركوب حتى ولو لم يكن هو نفسه في حال الحاجة، وهناك من قال بأن ذلك مقيد بما إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إذا، أما إذا لم يحتاج إلى ذلك فلا يركبها حتى لا يتعبها ولا يحب ضررا الهدي هذا، وإنما يتركه إلا إذا احتاج، وهذا القول هو الأقرب لقوله صلى الله عليه وسلم يذكرها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. فعلق النبي الركوب للحاجة، علق النبي ركوبها للحاجة، فإذا احتاج إلى ذلك ركبها وإذ لم يحتج إلى ذلك تركها. نعم. إذا إيه؟ لا إذا المسألة إيه؟ لكن هو ورد الحديث في فضل هذا، من أعتق أمته ثم تزوجها، الحديث الصحيح ما فيه فضل هذا، فلعل هذا من التشبه يعني، إنه مثلا يقول يأخذ تراكب لما كانت هي أمة عنده كانت متاعا كالدابة وكذا، فلما أعتق ثم تزوجها كان كابن راكب دابته، لكن ليس في ذم أو مدح يعني، لكن هذه يعني تكون من باب التشبيه لأنها كانت متاعا له ويكون كابن راكب دابته. أما من جهة فضل ذلك فقد ثبت في الصحيح، فلو كان مكروها لما صور بالمكروه. ما. الله أعلم. لكن النبي هنا قال اركبها، ولعل النبي رأى في الرجل حاجة، لكن الرجل خاف أن يركبها، فلما قال له النبي اركبها فقال يا رسول الله بدنا، فغضب النبي قال اركبها ويك، يعني لا تراجعني، أنا أعلم أنها بدنا وأعلم أنها كذا. نعم. وحكي عن ابن عمر أنه كان يكره الزكاة. ثم ذكر مسألة أخرى، إذا أنتجت البدنة، البدنة هذه أنتجت، فهل يكون ولدها معها أو لا؟ قال عبد الله بن عمر إذا أنتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر، فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يجد يوجد له محمل فليحمل على أمه حتى ينحر معها. إذن يكون النتاج حكم حكم البدن. نعم. لأن الإنسان قد أخرج هذه البدنة عن ملكه وصارت إلى البيت، فيكون النتاج تابعا له. نعم. نعم. لا يذبح، يذبح، يذبح، ليس هناك حد في مسألة الذبح، يعني ليس هناك حد إلا ما قد تعرف النفوس، هذا شيء آخر، لكن يذبح أسبوع، شهر، 15 يوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر البهيمة إذا ذبحت وفي بطنها الجنين فإن زكاتها زكاة، فإن زكاته زكاة أمه وهو في البطن. نعم. أنه كان يكره الذكور من الإبل، وتجوز البدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجوز الشاة إلا عن واحد. لا فرق بين الذكور والإناث، قال سبحانه ثمانية أزواج، يعني ما الذكر والأنثى. نعم. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. قال البغوي والسنة أن تنحر الإبل قياما. البدنة والبقرة تذبح عن سبعة، وقيل عن عشرة، ولكن الشاة لا تذبح إلا عن واحد فقط، لكن البدنة والبقرة تذبح عن سبعة كما ذبح في الحديبية البقرة عن سبعة وعن العشرة. نعم. قال البغوي السبعة هي الرواية المشهورة وعليها العمل، أنه لو اشترك سبعة في بقرة أجزاهم ذلك، لكن الشاة تجزئ عن واحد فقط، الشاة تجزئ عن واحد فقط. نعم. نعم. سن البدن لا يقبل لها سن التبول. طبعا، بل هي الأصل في السن، في البدنة يكون قد تم لها 5 سنين، والبقرة سنتان، و الأغنام إن كانت ضأنا ف6 أشهر، وإن كانت ماعزا فسنة. نعم. قال البغوي رحمه الله: والسنة أن تنحر الإبل قياما. فذكر بإسناده عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال البغوي: هذا حديث صحيح، والسنة أن يذبحها المهدي بيده إن قدر عليه، لما روينا عن جابر قال: ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فنحر منها 63 بيده. وذكر بإسناده عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وقال: إن رسول يوم القر هو يوم 11، يوم القرار في منى، فاليوم 10 ويوم النحر، واليوم 11 هو يوم القر، نعم، أي القرار في منى. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. هذا نص صريح في أن أفضل أيام السنة يوم النحر، هذا نص صريح، وهو أفضل من يوم الجمعة وأفضل من يوم عرفة، فأفضل أيام السنة يوم النحر، وذلك أنه لا يعرف يوم في السنة تكون فيه تلك العبادات الشرعية مثل هذا اليوم، ففيه الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر، لأن جل أعمال الحج إنما تكون يوم النحر، فهو أفضل أيام السنة على الإطلاق. نعم. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ببدنات 5 أو 6 فطفقنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال عبد الله ابن قرط: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة خفية فلم أفهمها، فسألت الذي يليه فقال: قال: من شاء فليقتطع. فلما وجبت جنوبها يعني سقط، فدل هذا على أن السنة في البدن أن تنحر قياما، معقولة الرجل اليسرى، إذا أراد أن ينحر بعيرا ما نحره وهو نائم كالبقرة والشاة وغير ذلك، إنما ينحرها قياما يعني قائمة، ويعقل رجلها اليسرى يعني يربط رجلها اليسرى، فإن ذلك أيسر إذا نحرت أن تسقط مباشرة، لما يكون على رجل واحدة يسهل سقوطها، فهذا من حسن الذبحة الذي قاله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله القر وهو الغد من القر، قوله القر وهو الغد من يوم النحر، سمي به لأن أهل الموسم يوم التروية وعرفة والنحر في تعب من الحج، فإذا كان الغد من يوم النحر قروا بمنى. وقوله يزدلفن أي يتقربن، ومنه قوله عز وجل يقتربن، وقوله يزدلفن أي يقتربن، أحسن الله عليك، ومنه قوله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين. وفي قوله من شاء فليقتطع دليل على جواز هبة المشاع، وفيه دلالة على جواز أخذ النثار في عقد الإملاك، وأنه ليس من النهبة خوفا أن يدخل فيه نهي عنه من النهبة، والله أعلم. أن يدخل فيما نهي عنه من النهبة والله أن يدخل فيما نهي عنه من النهبة والله أعلم، يعني هذا علم من علام النبوة، لما أراد النبي أن ينحر صلى الله عليه وسلم وقد أتى ببدنات 5 أو 6 فأراد النبي أن أنحرها، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، يعني كل واحدة تريد أن يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا في هذه الحديثة هاتان الفائدتان: الفائدة الأولى دليل على جواز هبة المشاع، لأن النبي قال من شاء فليقتطع، ما عين النبي واحدا، ما قال يأخذ من هذه فلان أو علان أو كذا، قال من أراد أن يأخذ فليأخذ، ففيها هبة المشاع، أقول مثلا أهب شيئا طعاما وأقول من شاء فليأكل، يصح هذا من غير تعيين، هذا يصح، ولا يلزم أن الذي يأكل من هذا الطعام أن يكون قد عين، بل يجوز هبة المشاع طالما قدمه وقال من شاء فليأكل فليأكل، ففيه هبة المشاع. وفيه أيضا مسألة النثار، ففيه جواز أخذ النثار في عقد الإملاك، وأنه ليس من النوبة المنهي عنها. النثار عادتهم وكثير العهد القريب موجودة عندنا، وهي الأموال التي ترمى على العروس في ليلة عرسها، أموال ترمى، فكان من العادة تحية لتلك العروس وكذا، ومن إظهار الفرح أن هذا مثلا يرمي كذا وهكذا من الأموال. طبعا هذه ترمى تقع على الأرض هنا وهناك، هل تمتلكها العروس، يملك العروس، أو لمن يأخذها؟ فيأتي الأولاد الصغار كل يجري يأخذ هذا وذاك وكذا، فهل يجوز أخذ ذلك؟ الجواب نعم، لأن هذا مرجعه إلى العرف، والعرف لا يملك العروس ولا يملك غيرها، إنما من شاء أخذ ومن شاء ترك. فمن أخذ هذا النثار جاز له ذلك، جاز له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من شاء فليقتطع، ففيه هبة المشاع، وليس هذا من النهبة المنهي عنها، إنما النهبة المنهي عنها هي النهبة لحق يتملكه أحد، فلا يجوز أن تأخذ منه شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم ولا ينتهي نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، إنما هذه ليست نهبة منهي عنها، نهبة المنهي عنها أن تأخذ شيئا. مثلا من الصور المشهورة أو اللي نراها يعني مشهورة في الحج، بعض سيارات السبيل في مياه أو في عصائر أو في وجبات، فيرمون المياه هكذا، يرمون المياه ويزعون يرمون، وهذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ، حال الرمز هو يرمي هكذا في الهواء، حال الرمز من أخذ شيئا فهي له، من أخذ شيئا فهو له. ما يأتي واحد مثلا بجوارك يقول أنا ما أخذ، أعطيني هذه، أنت معك اثنين وأنا ما معي شيء، وهكذا. فهذا طبعا لا يقال له إنه غاصب أو إنه أخذ نهبة غير مشروعة، إلا إذا كان صاحب السيارة يقول نبع على الناس إنه لا يأخذ أحد أكثر من عبوة واحد، فحينئذ يكون معتدل لأنه ليس على شرط البادل، لكن لو يعطي هكذا خلاص. طيب، فإن أخذها واحد، إن أخذ واحد لا يجوز لك أن تأخذها منه ولا أن تشدها منه، لأنه بأخذه لها صار متملكا، فما تقول له لا أنت عند دفعت فيها شيء وتأخذها منه على اعتبار أنه ما دفع لأنه تملكها الآن. فكذلك عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره في مكان واحد، وهو موجهه للقبلة يقلده نعليه ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف بعرفة مع الناس، ثم يدفع به، فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان ينحر هديه بيده يصفهن قياما يوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم. قال نافع كان إذا وخز في سنام بدنه قال بسم الله والله أكبر. قال مالك من اشترى الهدي بمكة يخرجه إلى الحل ثم يسوقه إلى مكة فينحر بها. ففي ذلك مسائل، أن الإنسان يأخذ هديه من بلده التي هو فيها، وهذا أفضل ليكون متعبدا في سير هذا بتقديم الهدي، وفيه إشعار وتقليده، وفيه الجمع بين الإشعار والتقليد، هذا بالنسبة للإبل في مكان من واحد، وفيه أن تعليق القلادة في رقبة البعير إذا كان هديا ليس من التعليق المنهي عنه، كما في الحديث الصحيح أن النبي أمر مناديا فنادى في الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لأن القلادة تقطع إذا قصد بها التبرك أو قصد بها رفع ضر أو جلب نفع، هذه الشركية التي يؤمر الإنسان بقطعها، أما القلادة المعلقة هنا هي خلادة تعليم فقط حتى يعلم الناس أن هذه هدي، فلا يأتيها أحد ولا يذبحها ولا يأكلها ولا كذا ويأخذها لذبحها وأكلها، وإنما يعلم أن هذه هدي، فهي فقط من باب التمييز، من باب التمييز، مثل ما تلبس المرأة عقدها تتحلى به، أي يقال هذا من القلادة منع عنها، هذا لغرض هو التحلي، والثاني أيضا لغرض هو التعليم. لو أن مثلا واحد له 100 من الإبل وآخر له 100 من الإبل والمرعى واحد والمسرح واحد وكذا، فأراد كل واحد أن يعلم إبله فعلق في رقبته ما يميزها ويبينها، فلا يقال هذا من القلادة المحرمة، فليس كل تعليق في الرقبة يكون محرما، إنما التعليق الذي يقصد من ورائه ذلك التبرك أو رفع ضر أو جلب نفع، أما مطلق التعليق فيجوز ولا إشكال في ذلك. نعم. ومثل الخطام يجعل في رقبة البعير أو يجعل في رقبة الحمار، نعم، من أجل قيادته. وفيه أيضا أنه إذا وخذ في سنام البدن أن يقول بسم الله والله أكبر، أن يقول بسم الله والله أكبر، يعني حال الإشعار هذا يقول كذلك أيضا. نعم. ليس باللازم، ليس باللازم أن اشترى هديا من مكة أن يخرج الحل، إذ أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذبح في منى ومكة، وقال كل فجاج مكة منحر، ولا يلزم أن يذهب به إلى الحل ثم يسوقه إلى مكة فينحر بها، يعني يقول يخرج إلى الحل ثم يعود من الحل إلى كذا، ما يلزم هذا أبدا، يعني هذا اجتهاده رحمه الله تعالى، يعني هو يريد أن يقول يعني النبي لما ساق الهدي من المدينة يعني أتى من الحل ودخل على الحرم، فإذا كان سيأخذ الهدي من الحرم نفسه فليخرج به الحل ثم يعود به إلى الحرم فينحره بالحرم، نقول ليس هذا باللازم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا. نعم. نعم. إيه؟ كيف كله هذا يعتبر هدي باتفاق، يعني ما إذ لا نص يمنع من هذا. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الحلق والتقصير.